الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وسيلة الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلموا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. أيها الأحبة، نقول هذه الآية ونقول هذا الحديث تمهيدا أو مقدمة لما هو من حدث الأسبوع، حيث أن منظمات الصحة العالمية قد جعلت يوما مضى في الأسبوع المنفرد هو يوما عالميا لمكافحة مرض الإيدز. والعجب يا عباد الله أن تلك الأمم التي فتحت فنادقها وشركات السياحة فيها وشواطئها وأماكن اللهو والدعارة فيها هي التي تدعو إلى ذلك، فسبحان الله العلي العظيم عما يصفون ويفعلون من التناقض والعجب العجاب فيه. أيها الأحبة، لا شك أنكم تعلمون أننا في زمن تيسرت فيه سبل الفواحش وتنوعت فيه أسباب الفاحشة وتعددت فيه مظاهر الفساد، وكل هذا والله لبعد الأمم عن كتاب الله وسنة نبيه. وصدق الله جل وعلا حيث يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أولئك الذين يضل بهم ضعاف الناس وجهلة الخلق وغوغاء الشعوب يظنون أنهم أهل الحرية وأهل الانتفاع وأهل التقدم والمدنية، أولئك والله يعيشون أمراضا لا حصر لها وأنواعا من البلاء لا يقضيها إلا الله، وما ذاك إلا لبعدهم وإصرارهم وصدهم عن كتاب الله وسنة نبيه، فهم ينهون وينأون عن شرع الله، فحسبهم ما أصابهم في الدنيا ولهم من الله في الآخرة عذاب عظيم. أما ذلك المرض الذي توافرت فيه جهود منظمات الصحة العالمية لكي تجعل يوم المضى في الأسبوع المنفرد يوما عالميا لمكافحة الإيدز، وما أدراك ما الإيدز؟ تقول أسرة أصدرتها وزارة الداخلية ممثلة في مستشفى أولي الأمن بالرياض إن سبب مرض الإيدز هو فيروس صغير صغير جدا يتذكر قول الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أتظنون أن الله يعجزه عن الخلق شيء؟ لا والله، إن الله جل وعلا بأمره وبإرادته وبمشيئته لو شاء ذلك وأراد أن يهلك الخلق بأدنى صيغة صغير لا تراه حتى أجهزتهم ومكبراتهم وتلسكوباتهم أو ما ملكوه من وسائل التنظير والتكبير، فسبحان الذي لا يعجزه شيء. تلك الأمم التي ملكت أنواع المدمرات وأصناف الطائرات وأزق المزرعات وأبدع المكتشفات، ومع ذلك عجزوا أن يجدوا علاجا لفيروس الماء يرى في العين مجرده الهدية غير مشروعة وينتقل فيروس الإيد عن طريق اللواط عافانا الله وإياكم، ويمكن أن تنقل هذا الفيروس إن المصابة إلى وليدها. وإننا والله نقول يا مصيبة بعض الفتيات وبعض الزوجات وبعض النساء من أزواج لا يخافون الله جل وعلا ولا يراقبونه حينما يسافرون إلى الخارج، فأيما جنب وجدوه ناموا معه، وأيما فراش ووجدوه مريحا التحفوا به، وأيما فاحشة لقوها وقعوها. فلا مصيبة ما حال امرأة يعود ذلك الزوج النسل الذي حمل بأطياب هذا الفيروس الذي حمل بهذا الوباء يعود إلى بلاده لكي يضاجع زوجته، فيقول إليها هذا المرض القبيح إنها مصيبة وطامة وبلية عظيمة. فتنبهوا يا عباد الله، تنبهوا يا أولياء الأمور، تنبهوا يا من لكم ولاية على البنات والفتيات، لا تزوجوهن إلا من عرف منه الصلاة والاستقامة والطهر والعفاف. وينتقل أيضا وينتقل هذا الفيروس عن طريق نقل الدم الملوث، ويؤدي في نهاية الأمر وخاتمة المطاف يؤدي هذا المرض بصاحبه إلى الهلاك بعد انهيار مقاومة المريض وتحطم جهاز المناعة. فإذا تحطم جهاز المناعة في البدن لا تسأل عن جيوش المكروبات ولا تسأل عن أنواع الفيروسات التي تهاجم البدن، ولا يجد البدن بعد ذلك قوة أن يدافعها أو أن يصدها. ثم بعد ذلك يأتيه الموت رويدا رويدا، يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، لحظة بعد لحظة، دقيقة بعد دقيقة. فبدلا من أن يموت مرة واحدة يموت مرات عديدة، وينال آلاما عظيمة جزاء بما سلت يداه وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بينت تلك النشرة أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالإيد هم الشواذ الجنسية والجنات، والذين يتعاطون الخمور والمخدرات والمسكرات، والذين يعاشرون البغايا والمومسات. فيا عباد الله، فمن أولئك الذين يتقلبون في أحضان الفاجرات والكافرات في دول الشرق والغرب في دول الكفر، كم ينقلون وكم ينقلون وكم يوجعون وكم يوجعون أجنابا وإنتاجا لهذا الفيروس حينما يعودون إلى دولهم وبلدانهم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعظموا المناجد على الأمة الوسطى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، العجب والغرابة كل الغرابة أن الدول الأوروبية والغربية والشرقية التي تعاني من انتشار ملحوظ لفيروس الإيدز في فئات عديدة وطبقات مختلفة من شعوبها وأبناء مجتمعاتها هي التي تدعو إلى مكافحة هذا المرض. وغيرها من المجتمعات عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أرادنا بسوء فأزله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ إمام المسلمين وإخوانه وأهوانه، وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واخفهم شرارهم. اللهم صفر لنا ولولاة أمرنا ملائكة السماء برحمتك، وجنود الأراضين بقدرتك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيوان إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائبا إلا قبلته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وعبده، ولا أيما إلا زوجته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر عبادك الموحدين، وانصر جندك المجاهدين. اللهم اغفر المجاهدين في كل مكان، اللهم اغفر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي فلبين وفي سائر أرضك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغائبين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريئا، تحهم طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ورحمتك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على نبيك محمد القائد الحجة الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا رب.